فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض المساجد خارج البلد يقومون بتشغيل آلة التسجيل على سورة الكهف على الماء على اللاقط قبل الخطبة، فهل يجوز ذلك؟ ما يحصلون أجر التلاوة، كانهم كل واحد يتلو بنفسه أفضل من الاستماع للتسجيل. نعم.